السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند الحديبية. إيه الحديبية؟ الحديبية ماء اجتمع فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو منع فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عن المضي قدما لأداء العمرة. هم كانوا رايحين يعملوا عمرة، ربنا سبحانه وتعالى رأى أو أرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية أن هو يروح يطوف بالبيت ويعمل عمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج مع الصحابة، خرج ب1400 واحد، رحلة عمرة كبيرة جدا 1400 واحد، وقرروا ان هم يذهبوا الى العمرة. وعند الحديبية بدأت او وقفت دابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعت من التحرك، مش عارفة تمشي مين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد، ما بتمشيش، ما عادش بتمشي. فالصحابة بدأوا يقولوا: هو ايه الدابة ديت بدأت يحصل فيها، ليه عملت كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا امر الله سبحانه وتعالى. وبعد كده بدأ يحصل مناوشات ومفاوضات، والناس جيش من قريش حاول يهجم على الصحابة، والصحابة أسروهم. وبعدين حصل مجموعة مناوشات تانية 30 واحد، وبعد كده 80 واحد، وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام عرف ان قريش مانعة ورفضت ان هو يدخلوا الى مكة، هو اصلا بينه وبين قريش حرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان بن عفان للمفاوضة، فعثمان غاب، وجابت إشاعة ان عثمان قد قتل، فالصحابة بيعة رضوان بيع على الموت. وبعد كده جاءت بعثت قريش من يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، واخيرا بعد كل ده، بعد تقريبا قرابة شهر في الشارع بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة العمرة، حدثت المعاهدة. ان المعاهدة كان لها شروط ان الصحابة يرجعوا ان الرحلة تتلغى. ما احنا بينا وبين مكة حاجة بسيطة، ده يعني ما فيش اصلا، يعني نطوف بس بالبيت ونرجع، لا ما فيش السنة الجاية، وان ان يبقى فيه هدنة، وان ما بقتش فيه حرب لمدة 10 سنين، وان الصحابة لو واحد منهم ارتد عن الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم ملزم ان هو يرده الى المشركين، ولو واحد من المشركين اسلم وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ملزم ان هو يرد الى المشركين. وتمت المعاهدة على ذلك. الصحابة غضبوا جدا من هذه المعاهدة. لماذا غضبوا؟ لانهم يعني اقوياء، هم يقدرون على الدفاع، يقدرون على ان هم يموتوا، يقدرون، هم عملوا ده قبل كده في بدر واحد والاحزاب، يعني هم قتلوا مرة واثنين وثلاثة، فبالنسبة لهم قرار الصلح ده قرار في غاية الصعوبة. ليه نعمل ده؟ يعني ايه اللي يخلينا نعمل؟ الدليل على كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نبايع على الموت، الصحابة كلهم قالوا ايه؟ قالوا موافقين طبعا، نبايع على الموت، كلهم بايعوا على الموت، 1400 واحد، واحد واحد بايعوا على الموت. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلح ما قدروش. وده هنا نقطة محتاجة نوقف شوية. احيانا الشرع بيجي بغير ما تحب، بغير ما نحب. ان الصحابة هو انه الاصعب ان هم يموتوا ولا ان هم يعيشوا؟ الأصعب إن هم يموتوا، هم بايعوا على الصعب. طب لما قال لهم بقى تعيشوا، هتعيشوا في سلام؟ قالوا لا مش قادرين، دي مسألة صعبة جدا، احنا ليه خلينا، ايه اللي خلينا نعيش مع هؤلاء في نوع من انواع الامان ونوع من انواع السلام؟ ليه نعمل عقد مع هؤلاء واحنا قادرين على كسرهم وهم معتدين وهم كفار؟ فكان المسألة صعبة، صعبة جدا، ان ان ان ازاي يوطن نفسك، ازاي توطن نفسك، ازاي الصحابة وطنوا انفسهم ان هم يمتثلوا الامر حتى لو الامر صعب. والامر لما تقعد تفكر كده، هو الاسهل للنفس بالنسبة لهم ان احنا نستمر، لكن كان الشرع ومقتضى الشرع ان هو ايه؟ ان هو يوقف. ان انت تعرف تكبح جماح نفسك وقت الغضب، حتى انا عايز اقول لك ده مش غضب عادي، ده غضب لله، يعني اللي الصحابة كانوا رايحين يعملوه كانوا رايحين يقتلوا. القتال اللي كانوا يعملوه ده ده قتال في سبيل الله، ده قتال المسلمين ضد الكافرين لإعداء كلمة الله. يعني ده لا قتال على أرض ولا قتال على ثروة ولا قتال على أي حاجة، ده مسألة في غاية الوضوح. النبي صلى الله عليه وسلم قدامه الناحية الثانية سهيل بن عمرو أبو سفيان مسلمين قدام كفار، أعلى درجة من درجات الإيمان ممثلة في النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى درجة من درجات الكفر ممثلة في كفار قريش، وقتال واضح في غاية الوضوح، يعني غايات في غاية الوضوح حق وباطل. ومع ذلك لما كان مقتضى الشرع ان هم يعملوا ايه؟ يعملوا الصلح. الصحابة بالنسبة لهم كان مسألة الصلح ديت ان هو يقبل بالصلح دي كانت مسألة في غاية الصعوبة. وكلمنا المرة اللي فاتت عن مسألة مواجعة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولما نعطى الدنية في ديننا، ومواجعة سهل بن حنيف، ومواجعة علي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب يقول والله لا امحوها ابدا وهو رسول الله. وشفنا ان ده كان ثقيل جدا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف ان الصديق سلم مدام ده امر ربنا، ده ايه؟ ان هو اتعود المرونة. ان يا جماعة ان الشرع مش بيقبلك انك انت تبقى دايما صلب في كل المواقف، احيانا محتاج تبقى صلب، واحيانا محتاج انك تبقى لين، احيانا محتاج انك تبقى حازم، واحيانا محتاج انك انت هادئ. يعني في موضوعات بتاخد سياسة، وفي موضوعات بتاخد بقوة، في مواقف لازم تتاخد حالا، وفي مواقف محتاجة انك انت بتصبحها على المسافة الطويلة. في سياسة للنفس، في مجاهدة للنفس، ان الشرع مش بيأمرك انك انت تبقى دايما على طول خط هو كده، لا مش كده، محتاجين ان احنا نتعلم المرونة. في واحد هو عايز يبقى في الدين بيعمل حاجة، اي حاجة تخالفها يبقى ده غلط اكيد. يعني هو بيبقى مثلا ايه مقرر ان هو يعمل حاجة معينة في حياته، مقرر ان هو يكون مثلا في عبادة معينة، مثلا شدة معينة او طريقة معينة في الحياة، يجي شرع يقول لك لا لا خليك لين. يعني شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيوصف المؤمنين يقول ايه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، هو شديد ولا رحيم؟ هو شديد ولا رحيم؟ هو الاثنين، يعني بيعرف يبقى شديد وقت الشده وبيعرف يبقى رحيم وقت الرحمه. اللي احنا بنعمله ايه؟ ان احنا يا اما نبقى اشداء يا اما نبقى رحماء، يا اما نعكس نبقى اشداء على المؤمنين رحماء على الكفار. هو الشرع ما قالكش كده، يعني ما قالكش ربنا سبحانه وتعالى ما قالش انك تبقى شديد على طول الخط ولا تبقى رحيم على طول الخط، لا، في مواقف محتاجه شده فعلا، شده ما فيش فيها مساحات للكلام اصلا، وفي مواقف محتاجه رحمه، والشدة في موضعها والرحمة فيه في موضعها. وده من أعظم دروس الحديبية، إن إزاي إن الصحابة كان بالنسبة لهم موضوع القتال خلاص. أنا عايز أقول لكم إن موضوع القتال ده وانظروا كيف رب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، إن موضوع القتال ده أصلا عشان الناس تجاهد دي كانت مسألة صعبة جدا. يعني مسألة ان الناس تكون عايشة في سلام، بتاكل وتشرب وبتتاجر وبتروح وبتيجي وحياتها كلها في غاية الانتظام، وفجأة قال لهم يلا احنا هنقاتل، دي مسألة في غاية الصعوبة، دي نقلة، دي مرحلة من مراحل الدين اصلا، مرحلة عالية جدا، اللي هو ان الناس ربنا سبحانه وتعالى لما كتب عليهم القتال الناس كانت بالنسبة لها ايه صعبة، كثير من الناس تولى. ليه تولى؟ صعبة. لما هما بقى بيقاتلوا بقى القتال بقى موجود، وبقى فيه حروب وبقى فيه غزوات وبقى فيه سرايا، خلاص قرر ان هو ايه يكمل كده. فتلاقي شعب يقول له لا لا اقف اقف، ليه اقف؟ ما تعملش ده، طب ما هما كفار ماشي بس اقف. انك ازاي الشرع يربينا على مرونة التعامل، ان انت في لحظة من اللحظات انك تمتثل بتنقاد، انك يبقى سهل الانقياد. على فكرة في ناس يا جماعة بترتد في مواقف زي دي، يعني عارف احنا هنصلي مثلا القبلة، كانوا بيصلوا البيت المقدس وبعدين نزلت اي تحويل الايه تحويل القبلة، هيصلي من هنا ام يصلي هنا؟ في ناس كفرت قال له احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا ان احنا نبيع ده ان احنا نصلي هنا بس. فهو ربنا سبحانه وتعالى يريد انه يحرر قلبك من التعلق. الصحابة كانوا في مكة بيصلوا اتكلمنا في تحويل القبلة قبل ذلك في هذا ان الصحابة كانوا في مكة كانوا بيصلوا ايه لبيت المقدس، لما هجوا المدينة ربنا امرهم يصلوا ايه للحرم للكعبة. طب هم كانوا في الكعبة اصلا، ليه تأخر تحويل القبلة لبعد الكعبة؟ عشان يتحرر قلوبهم، ان قلوب المسلمين تكون معلقة بربها، ان قلوب المسلمين ما تكونش معلقة بحد، ان الاوامر الشرعية لما بتيجي ومتغيرة وفيها مرونة ينبغي ان المسلمين ينقادوا بسهولة، مش هيقعد يبقى عامل زي الصخرة اللي كل ما يجي له أمر ليه اللي ليه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر، لأننا عبيد لله سبحانه وتعالى. طيب فاللي حصل إن الحديبية كانت امتحان للجميع، وبدأ يحصل إن بعض المهاجرات المؤمنات المهاجر أو الناس حصل حركة نسوية في مكة إن نساء مكة قررت إنها تهاجر إلى المدينة. ليه تهاجر نساء مكة كفار؟ ليه تهاجر إلى المدينة؟ عشان الرجالة بتوع المدينة اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم المسلمين انتشر عنهم إنهم يعاملون النساء معاملة حسنة، ونزل تشريعات الإسلام تشريعات بتأمر الرجال بمعاملة النساء معاملة حسنة، وبدأ يبقى فيه تشريعات للأسرة وتشريعات للمجتمع. فنساء مكة كان الرجال بيتوارثوا النساء، يعني لو واحد مات الست تتورث زيها زي البيت، زيها زي الدواب أعزكم الله. فبدأت حركة النساء من مكة تهاجر إلى مدينة مصر، فربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يمتحن النساء. جدير بالذكر ان في الحديبية من فوائد الحديبية ان احنا ما نتكسفش من الدين بتاعنا، ان احنا ما نتكسفش من الدين بتاعنا. النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ما عقد المعاهدة ربنا سبحانه وتعالى نسخ جزء من المعاهدة اللي هي المخصوصة بالنساء، ان كان المعاهدة مقتضاها ان الرجال اذا اسلموا إيه إيه إيه إيه واحد من الكفار اسلم ثم هاجر الى النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام يرجعوا الى الايه الكفار ما لم يكن معه اذن، يعني لو هم ما اذنلوش هو يرجع. المعاهده معاهده الحديبيه لما تمت على كده وخلاص، والنبي عليه الصلاه والسلام انصرف والصحابه انصرفوا او وهم في في في اواخر المعاهده، نزل قول الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ان المهاجرات لا يرجعن الى الكفار اذا كانت مسلمه، المرأة الكافرة ترجع، إنما أصلا يمتحنها أنت جاية ليه؟ جاية دين ولا جاية عشان خاطر تتجوزي ومعاملة حلوة؟ لو جاية عشان تتجوزي ومعاملة حلوة احنا مع الناس استعدنا ان اخد الحرب من اجلك، لو جاية عشان خاطر الدين وجاية تسلمي اسلمي واحنا نخوض الحرب من اجلك. ف طيب لو جاية واحدة مسلمة إنما أصلا يرجعها مقتضى المعاهدة ان هو ايه؟ يرجعها. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أصلا لا ما ترجعش. عارف انت لما تعمل مثلا واحد مثلا تاجر ولا وبيعمل اتفاق، وبعد ما عمل اتفاق بيقول ده انا عملت اتفاق 1 2 3، فقال له على فكرة الشرط هنا شرط ربوي حرام، العقد ده حرام في حتة غلط، فيقول لك اصلا اتفقت ماشي بس ده حرام، انت محتاج هنا تعمل ايه؟ طف. كتير مننا بيتكسف في معاملات اجتماعية، في معاملات اقتصادية، في معاملات سياسية، في معاملات حياتية، كتير جدا نص الناس يتكسف ان يقول ده ايه ان انا سألت شيخ وقال لي حرام، يتكسف يقول اصلا اطلعت على مسألة في وقرأت المسألة فلقيت ان انا عملت حاجة حرام، فيعمل ايه؟ يقول لك خلاص بقى ومرة جاية ده تدين. في واحد طبعا اصلا ما بتفرش معاه ولا بيقرأ ولا بيسمع ولا في دماغه الكلام ده، واحد لا هو اكتشف ان ده حرام فبدأ يعمل ايه؟ فبدأ بعد ما يعرف انها حرام بدأ يتحايل، يقول لك طب ما شفناها حد بيحللها لنا، طب ما نقننها، طب ما نشوف بس نفكها في مصلحتين ونعمل بتاع، يعني عارف انا ممكن عايز اخلي اي حاجه تعمل اي حاجه حلال تعمل ايه؟ عايزين يخلوا الحرام حلال يعملوا ايه؟ يقطعوه. عارف انت الخط المستقيم والخط المعوج، لو انت عايز تحلل الخط المعوج تعمل ايه؟ خليه نقط، هي نقطه حرام لا، طب النقطة اللي بعد النقطة حرام بقى نقطة اهو. يا عم لو اقولك الخط ده معوج الخط ده غلط الطريق ده غلط يقطعه، فيقول لك ايه الحفلة دي اصل اجتماع الناس للفرحة، اصل تمايل الرجال في بعض الاشياء، اصل مش عارف النساء والجواز، عارف انت ايه، والاختلاط اصلي فيه مساحات وفيه كلمات، والموسيقى اصلي فيها كلمات وفيها مساحات، والاغاني اصلي فيها مساحات. خلى حفلة بيجتمع فيها رجال امام النساء، واحدة بترقص وسطهم ومشغلين بتاع وبيشربوا خمرة، بقت حلال. ليه؟ قطعها. اصلي النبيذ فيه اقوال، ونبيذ الخمر غير نبيذ العنب غير نبيذ مش عارف التمر. عارف قطعها يا جماعة، دي ما بتاخدش كده، احنا كده بنلعب. اللي هو ايه، لما تحب تحكم على الشيء بالحل تتحايل. اللي الشرع ما فيش فيه ده، الشرع فيه حلال وحرام، والحكم على الشيء مش حكم جزئي، انت بتحكم على المواء، على بعضه، على كليات. انا مش بسألك ان ابن عباس بينشد في الشارع والناس بتقول حلال ولا حرام، انا بسألك على الحفلة ده ايه، انا بسألك على الحفلة اللي حصلت في الساحل دي، انا بسألك على العيال اللي كانوا قاعدين قدام بنت بيرقصوا في ليلة راس سنة دي، مش بسألك على الجاحظ كان بيعمل ايه، انا بكلمك على الاغنية دي، انا بكلمك على الواقع اللي انت تعيشه الان ده، هو ده اللي بسألك فيه. انا بكلمك على القهوة اللي انت فاتحها لي في بيتك دي، ما تقوليش اصل الجواز والاكل والشرب ده حرام، انا بقولك هو ده حرام. انت بتتكلم على مجتمع، بتكلم على واقع. النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل معاهدة وبعد كده نزل قول، قال ايه؟ قال فلا ترجعهن الى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ ما كسفش خالص خالص، حرام اعمل ايه؟ راح بعت للمشركين قال لهم يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى حرم ده، انا مش هعرف اكمل، انا بعلمكم ان لو جات لي ست، اعلام واضح واعلان واضح، لو جات لي ست انا مش هرجعها، لو جات لي ست مسلمة انا مش ايه مش هرجعها. طب جوزها هيشتكي ياخد فلوسه، انت دفعت فيها دفعت مهر قد ايه؟ هم اصلا كانوا بيتوارثوا النساء وبيتبايعوا النساء، يعني ما كانش عندهم مشكله. خد دفعت مهر قد ايه؟ دفعت مهر قد كذا، خد المهر بتاعها. والاسلام فرق بينها وبينك، هي مسلمه وانت مشرك، وما عادش ينفع ايه، ما عادش ينفع ده. طيب المشركات اللي عندكم، ربنا قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كذلك المشركات اللي فيهم من المسلمين عايزه، اللي واحد مسلم متزوج واحده وما اسلمتش، النبي عليه الصلاه والسلام ايه، ربنا سبحانه وتعالى امرهم، امر النبي عليه الصلاه والسلام انه يخبر الصحابه انه ايه، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال انه يفرق بين المراه الكافره وبين الرجل المسلم. الكفار درجات، يعني في كفار اهل كتاب اللي هم اليهود والنصارى، ودول جائز ان انت تتزوج منهم، وتزوج منهم ما مش معناه انك تتنازل عن عقيدتك. يقول لك يا عم اتجوزها احبها، ما تحبها قلت لك ما تحبهاش، هتحبها حب ايه، رجل لامرأته، لكن هتبقى انت راجل متميز في عقيدتك، يعني مش هتروح تقول لها، مش هتروح تجيب لها خمره تقعد معاها في البيت تقول لها اشربي خمره، لان الخمره محرمه في ديننا، فاهمين؟ مش هتروح تقول لها والله اصل انتوا عندكم في البيت او عندكم في دينك انت ممكن مثلا تروحي تكفري مثلا ايه وتجيبي مثلا بوزه وتعبديه، او تجيبي مثلا صليب، مش هتكلم بقى بوزيه، اتكلم على اليهوديه والنصرانيه، مش هتروح تجيب لها صليب وايه وتقعد تقدس جنبك، انما انت هتتزوجها، ده عقد شرعي ربنا سبحانه وتعالى احله. لكن اقرار هذه المرأة على دينها، لا مش هتكرهها على دينها، تتعايش مع ذلك. في فرق بين الاقرار وفرق بين الايه، بانك انت هتعرف تتعامل معاه، ان هي هتبقى لها دين، هي حرة لها دين، لكن هل انت بقى المطالب انك انت بمقتضى هذا انك انت تتنازل عن دينك؟ لا، ما حدش قال لك كده. يعني مقتضى مثلا من يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لم يؤمن بالقرآن، بعضهم بعض اليهود والنصارى يسب القرآن. هل لو انت اتجوزت واحدة يهودية لو هي سبت القرآن عادي ما فيش مشكلة يعني؟ يقول لك اصدقينها بيقول كده، لا هو ده مش مسموح، نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير انكم اذا مثلهم، انت كده زيها. هتقول لي طب ما انا بحب، ماشي ما تحب، ما رجل يحب ابنه وهو يعصي، ورجل يحب زوجته ويتعصي، وهيبقى هنا هيبقى مقتضى المعامله ومقتضى المحبه الدنيويه او التي كما بين رجل وزوجته لا تقتضي التخلي عن عقيده الاسلام، ولا تقتضي التخلي عن التوحيد، ولا تقتضي التخلي عن اصول الدين. انما في المعاملات البسيطه خلاص ما فيش مشكله، رجل بيحب مراته، طب المرأة اللي مش يهودية والمش نصرانية، المرأة الكافرة بتعبد بوزة بقى وبتعبد صنم، هل يجوز المسلم يتجوزها؟ لا، مش هتزوج، ما يجوزش ان المسلم ايه يتزوج المرأة الكافرة اللي هي ليست من اهل الكتاب، اللي هي مش مؤمن برب، مش مؤمنة برب اصلا. يعني اهل الكتاب مشتركين مع ايه، مع المسلمين في شيء، ايه هو؟ انهم يؤمنين ان لهم رب. التاني مؤمن، هو عندهم خلل في مفهوم الربوبية وخلل في مفهوم الالوهية، لكنه يعلم ان الكون ايه، رب واله يعبد وحده. لكن التاني ده بقى هو عنده مشكلة في ان عنده مشكلة في دي اصلا، ده ملحد، ده وثني، ده بيعبد صنم. فربنا سبحانه وتعالى قال كذلك على المسلمين اللي بيأمروا او المتزوجين من المشركات ان هم ايه، لا يمسكوا بعصم الكوافر، ان الرجل يعصم المرأة، عشان كده اسمها ايه، اما احد يجي يتجوز، ربنا يجوزكم يا رب ويجوزنا جميعا، يجوزنا الصراط بس يزوجنا ان شاء الله، يزوجنا في الجنة. طيب لما واحد يجي يتزوج ربنا يزوج شباب المسلمين يا رب، ايه يتلاقي المأذون او الشيخ اللي بيعقد يقول له ايه، يقول له ايه، وامسكت عصمتها بنفسي ولنفسي، ان هو ايه عصمتها دي، اللي يعني ايه عصمه، العقد اللي بين رجل والمرأة، بيقول لك المرأة في عصمة الرجل. يعني ايه في عصمته؟ يعني هو يعصمها، هو يحميها، هو يحافظ عليها. فربنا سبحانه قال ولا تمسكوا بعصم الكواف، وطلق عمر يومئذ ايه امرأتان إيه. واللي انا عايز بس اقف معاه في النقطة في الحديبية، ان انت لما تعرف ان في جزء من العقد اللي انت عملته غلط او حرام او ربنا سبحانه وتعالى يريد غيره، ارجع ارجع وما تتكسفش، ما تعتبرش ان ده اهانة، لا ما تتكسفش من دينك. عادي يا جماعة، انا سألت ولقيت ان ده حرام، سألت شيخ ولقيت ان ده حرام، قرأت في القرآن وانا بقرأ في الورد بتاعي لقيت ان في آية، ايه ده، انا عملت عكس الكلام ده بالظبط، بحثت على الـ على الـ على النت لقيت ان الفتاوى كلها عكس ده، قرأت كتاب لقيت الكلام عكس ده، فانا مش هنفذ ده. طب بس احنا اتفقنا، خلاص ما انا هدفع ثمن الاتفاق ده، ما انا بعلنك اهو، ما انا بقول لك ان ده انا مش هعمله عشان ده طلع حرام. فهنا من النقاط المهمه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نسخ هذا الجزء من الحديبيه، النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ امتثل الامر، انقاد بكل سهوله، ما قالش طب انا قاعد والصحابه غضبانين، طب انا هقول لهم ايه، هقول لهم انا اتفقت على حاجه وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى نقادها، ما زعلش من ده، عادي جدا، ايه المشكله، ما قالش انا هتكسف اقول ده قدام الناس، ما قالش، طلع اعلن ذلك بكل صراحه واعلنها لمكه وتحمل ذلك. العقد مقتضاه ايه؟ مقتضاه ان احنا نغير ليه؟ عشان انا محكوم بشرع، ان انت، احنا مش احرار ان كل واحد يفعل ما يشاء، احنا غصب عننا في شرع بايه بيحكمنا. هل انت اعلى من الشرع ولا الشرع اعلى منك؟ الشرع اعلى، خلاص انا مش ده مش بايدي، ان انا بعد ما اتفقت وبعد ما عملت حاجة لقيت ان في، هل ده معناه ان كل واحد بقى، وده هيخلينا نقف وقفة تانية تبعات ده، ان كل واحد هيروح يتفق وبعد ما يلاقي مصلحة احسن يقول لك ايه اصلا لقيت، لا، هو اللي هيبقى مخالف الشرع، مخالف للشرع، وده هيخلي المسلمين يا جماعة يسألوا قبل ما يعملوا، مش يسألوا بعد ما يعملوا. يعني ده هيخلينا لما نيجي نتعامل اي معاملة تجارية او اي معاملة حياتية، لما نيجي نتجوز، لما نيجي نطلق، لما نيجي نخش في مشكلات، لما نيجي نخش في تجارات، لما نيجي نعمل شركات، لما نيجي نشغل فلوسنا مع ناس، لما نيجي نعمل مضاربات، لما نيجي نشغل موظفين، لما نعمل عقوبات على موظفين، لما نيجي في حياتنا نأجر ايجارات، نسأل هو ده حلال ولا حرام. محتاجين نسأل قبل ما نعمل، مش نسأل بعد ما نعمل. لو احنا عملنا وبعد كده سألنا، طب ما هيطلع حرام هتعمل ايه؟ هتقسم، هترجع بقى. طب ما انا رجعت يبقى شكلي وحش، ماشي، ايه المشكله، ما يبقى شكلك وحش عشان انت عملت حاجه غلط، تحمل نتيجه غلطك. مش ده احسن لما تعذب بها، لما تبقى واحد يقول لك ايه احسن حاجه ما اسالش. احسن حاجه ايه؟ اصل لو عرفت ايه هاخد اوزار، فالحل ان انا اعيش جهل وخلاص. هو ده هيتحاسب؟ هيتحاسب على ايه؟ هيتحاسب على حاجتين، هيتحاسب انه ما عملش، انه لم يفعل الحق، وانه لم يسأل عليه لانه عنده ادوات السؤال. مين اللي مش هيتحاسب على الجهل؟ اللي استفرغ وسعه، اللي ما عندوش، اللي هو مجتهد أخطأ له أجر إذا أصاب له أجران، لأنه أفرغ استفرغ وسعه في طلب الحق لكنه لم يصل. هنا ربنا يعزره هياخد أجر كمان لأنه استفرغ وسع. لكن واحد مطنش حواليه شيوخ وكتب ودروس وناس ومواقع وبيعرف يقرأ وكل ده وعربي يعني بقى فكرة عربي، وفي الآخر خلاص عمل إيه؟ أعرض عن ذلك كله وقرر أنه يشتغل لحاله بعيدا عن الشرع. ده هيتحاسب على الشرع؟ حسب طبعا، لأنه في إمكانياته أنه يتعلم هذا الشرع وأنه يعمل به. في الحديبية يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم في حال عودته من الحديبية بعد ما انقضت المعاهدة وفعل ذلك وبدأت جت قصة أبو جندل وأبو بصير وتكلمنا عنها المرة السابقة، نزل مطر. احنا كانوا تقريبا في الشتاء يعني، ومطر شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ألا صلوا في رحالكم، يعني كل واحد يصلي في الخيمة ايه في الخيمة بتاعته. وفي رواية ان هو كان المطر ما كانش شديد ولا حاجة، كان مطر عادي يعني، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان ده رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، رخصة من الله سبحانه وتعالى شرعها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ان اذا في وقت البرد الشديد او في وقت المطر ان الناس ممكن تصلي في البيوت مش لازم تنزل المسجد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالصحابة في مكان واحد، وده حصل فيه حديث مشهور، حديث في البخاري يعني، ان في ليلة الحديبية نزل مطر شديد طوال الليل، ثم اذن مؤذن الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عائدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل تدرون ما قال ربكم؟ بعدما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر مع الصحابة، التفت النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال لهم انتوا عارفين ربنا قال ايه؟ فالصحابة كلهم قال ايه؟ في وحي نزل، في آية نزلت، هل تدرون ما قال ربكم؟ ايه اللي قاله ربنا؟ فقال قال الله سبحانه وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال لهم ربنا سبحانه وتعالى قال ان في من العباد ناس مؤمنة وناس كافرة في الليلة دي. هو ايه اللي حصل في الليلة دي؟ يعني ايه الحاجة اللي حصلت في الليلة ديت عشان الناس تتفرق يبقى مؤمن وكافر؟ قالوا مؤمن وكافر أو شاكر وكافر، على خلاف العلماء هل الإيمان الكفر هنا كفر أكبر ولا كفر يعني كفران النعمة. فإيه اللي حصل في الليل؟ اللي حصل إن الدنيا شتت، إن الدنيا أمطرت، إن السماء أمطرت مطر شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلق للصحابة، بيعلم الصحابة على كلمات هو ربما لم يشهدها. يعني لما الدنيا مطرت الناس بدأت بينها وبعد تقول كلمات، هذه الكلمات علق عليها النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي أخبره؟ ربنا سبحانه وتعالى. قال له في ناس في الخيام قالت لما الدنيا مطرت مطرنا بنوع كذا، فقال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فقد آمن بالله وكفر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فقد كفر بالله وآمن بالكواكب. دي مسألة عقدية عقيدة، ان الدنيا مطرت. الدنيا مطرت ليه؟ رحمة من الله، فضل من الله. هل ده بينفي الأسباب؟ يعني في رياح شمالية شرقية جات وخدت مش عارف سحابة ووضتها فين وامطرت، هل ده بينفي الأسباب؟ لا عادي. لكن هو الإشكال فين؟ الإشكال انك بتنسب الشيء إلى الأسباب دون الله. وكان العرب قديما، كان العرب قديما بيعملوا ايه؟ كانوا منهم من يعبد الكواكب، فكان بيعتقد ان المطر بينزل على وقت محدد بسبب ان في كوكب من الكواكب، نجم من النجوم، افل او ظهر، يعني نأى عادة نأى يعني تحرك، ان في كوكب لما تحرك المطر ايه نزل. فكانوا بيربطوا، عارفين زي عندنا كده دلوقتي بتبص في اسمها ايه الابراج، يقول لك انت في شهر يناير يبقى انت مش عارف برج ايه، وما انك انت برج ايه يبقى انت مزاجك هيبقى عامل ازاي. هو ده لو هو استنتاجات او ملاحظات على اشياء بتحدث حياتية يختلف عن ان ده يكون ربط، يعني لما تقول ان والله انا اكتشفت ان العيال اللي في كلية هندسة كلهم دماغهم فيها ايه، فيها حتة كده، او مثلا تلاقيهم كلهم ايه دحيح، او مثلا بتوع التجارة تحس ان هم دماغهم كلهم. لو انت ربط او انت استنتجت من كثرة معاملات لشيء محدد، او الجيل ده في سمة معينة، لقيت ان الجيل ده كله عنده جوابات اجتماعية مفيش اصلا، يعني هو طول النهار قاعد على الـ الاجهزة الذكية، وعنده استعداد يعيش 15 سنة عليها، ما عندوش مشكلة خالص ان هو امه تموت، ابوه يعيش، صاحبه يتجوز، ما عندوش اصلا، ما عندوش روابط. لا يعني هو حتى ما يجي يتجوز تحس ان هو بيتعامل ايه مادي. انت ممكن تقول انا لاحظت في مجموعة من الناس ان ده موجود او مش موجود، دي اسمها ملاحظة حياتية، ولو انت هتعمم هتحتاج بحث واستقراء واستقصاء وتحليل معلومات واحصاء وقصة كده. لكن انك انت هتنسب ده لده وان ده مؤثر فيه هنا، ده ايه ده، انت هيبقى عندك هنا اشكال اكبر، وخصوصا بقى انك لو هتعمل ده على احداث كونية اللي هو الشمس انخسفت. لماذا انخسفت الشمس؟ لماذا كسفت الشمس؟ لماذا انخسف القمر؟ لأن الله أراد ذلك، والله إذا أراد شيء هيئ أسبابه. فالصحابة لما قالوا إحنا مطرنا بسبب الكواكب، هو هنا علق نزول المطر على إيه؟ على الكواكب، على تأثير الإيه؟ الكواكب. ده كده معناه إنه بيعمل إيه؟ انه بيكفر بنعمة الله سبحانه، او بيكفر بالله سبحانه وتعالى. ايه ده، في كلمة؟ لا، هو في اعتقاد كلمة، مش بس كلمة، في اعتقاد هنا ان انت ينبغي انك تنسب الفضل لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الفجر التفت وقال للصحابة في عتاب رباني بعد صلاة الفجر من الله سبحانه وتعالى لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، ان تنسب الفضل لله، انك تنسب الاحداث لله، تنسب الرزق لله، تنسب العطاء لله. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فقد امن به وكفر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقد ايه؟ كفر بالله. كفر بالله لانه لم ينسب الفضل الى الله سبحانه، انه لم يعرف ان الاسباب وراءها مسبب، وان الرزق وراءه رزاق، وأن القدرة وراءها مقدر، وأن العلم وراءه معلم. الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها. نحن ينبغي نحن ننسب الفضل لله سبحانه وتعالى. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة أصحابه. ثم يقول عمر: وبينما أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر وهم راجعين بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فالنبي لم يجب، فسأله مرة أخرى فلم يجبه، فسأله مرة ثالثة فلم يجبه. فقال عمر بن الخطاب: سكلتك أمك يا عمر. قال له: إيه يعني أنت ثلاث مرات تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وما يجاوبش؟ نزلت نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك؟ قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، خدت الجمل بتاعه ايه ومشيت، وخشيت ان ينزل في قرآن. انت عارفين موقف عمر لسه الاخير اللي هو ايه، ألسنا على الحق ليس على الباطل، فلما نعطى الدنيا. فهو بيقول لما هو حاول يربط، لما النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبش مرة واثنين وثلاثة عمل ايه؟ ها، حاولت قلت استنتجت يعني ان ده ممكن يكون بسبب اللي انا ايه رجعت النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فقال: خشيت أن ينزل في قرآن، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أو فتح هو يا رسول الله؟ هو هي الحديبية ديت والمعاهدة اللي احنا حاسين فيها بالظلم دي فتح؟ فقال: إن قال نعم يا فتح. الصحابة كانوا أو لما الناس غالبا لما بيجي يقرأ الآيات يعدوا كانوا يقولوا كانوا يعدون الفتح فتح مكة. والحقيقة أن الفتح فتح الإيه؟ فتح الحديبية. إن فتحنا لك فتحا مبينا. ده بقى هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام في الموقف ده بيواجه الصحابة اللي بالنسبة لهم هم المعادة دي كلها من أولها لأخرها في غاية الصعوبة. بيواجه اليهود اللي هم أصلا من أشرس الناس على المسلمين وهو عائد من الحديبية. بيواجه تبعات المعاهدة اللي هو قصة بقى أبو جندل وأبو بصير ومكة وقريش والقصة ديت. موقف المسلمين آنذاك في في في ما حدث في الحديبية والتعاملات اللي حدثت في الحديبية وطول المدة والأحزاب قبلها كان أليم جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك موقف قبائل العرب اللي منهم قبل لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج ان هو يعمل عمره رفضوا ان هم يطلعوا معاه وقالوا ايه قالوا بس انت روح وان شاء الله ربنا هيعينك. وهم كانوا متخيلين ان مجرد ان هو هيروح هيتقتل ومش هيرجع تاني اصلا وظنوا ظن السوء وظنوا ان الله سبحانه وتعالى لن ينصره. ومنهم من قرر ان هو يهجم على المدينه. يعني عارفين النبي صلى الله عليه وسلم اول ما لقى المدينه حصل عليها هجوم. عيينة بن حصن الفزاري خد جيش وقام ايه وقام داخل على المدينة وقام واخد ايه وقام واخد الجمال في المدينة. في الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعاني من ذلك كله. ثم تنزل هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم قال هي عندي خير من الدنيا وما فيها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لما يكون الباب مقفول مش عارف تفتحه يقول لك الفتح ده ضد الغلق. يعني في فرق ان احنا وسعنا عليك احنا رزقناك وفرق ان اقول لك ايه إنا فتحنا لك. فتحنا لك هنا إيه؟ في حاجة كانت مقفولة واتفتحت. إيه اللي اتفتح؟ إيه اللي اتفتح؟ إيه اللي اتفتح في الحديبية؟ اتفتح. يدعو الناس بقى لدخول الإسلام بدون ضغط عليه من القريش ومن حواليهم يعني. بالظبط كده. اتفتح طريق الهداية. طريق. إنه يبقى فيه حوار. والحوار ده من هقول من اعلى الثقافات. احنا محتاجين يبقى بيوتنا فيها حوار. يعني محتاجين يبقى معانا حوار مع ابنائنا, حوار مع بناتنا, حوار مع زوجاتنا, حوار مع جيراننا. محتاجين يبقى عندنا حوار مع المشركين, حوار مع اليهودي والنصارى, حوار مع الكفار, حوار مع المختلفين, مع حوار بنعرف نتحاور نتكلم. ده كان مقفول في حال الحرب. لما اتفتح الحديبية بقى في صلح, بقى معناه ان احنا ممكن نتكلم. الاسلام حق قوي, فمجرد ان الناس هتتكلم هيحصل ايه؟ الفطر السليمة هتقبله. الحرب عائق شديد. ليه؟ حمية. يقول لك يا عم انا مش هسمع, ده اخويا بيتقتل. دايما يقولوا كلمة ايه؟ لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. ما بيسمعوش, ما بيفهمش اصلا في وقت المعركة. هو وقت المعركة ما فيش الا حمية وعلينا ان ايه ان ننتصر. لكن في حال هدوء لا, في مساحة بقى نتكلم ونقنع بعض ونتفاهم. ما دخل الاسلام في حوار الا وانتصر. يعني اي مناظرات للمسلمين بينتصروا. فهنا نقطة مهمة ان الفتح يا جماعة فتح قلوب, والنصر نصر معركة. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. ايه الفرق بين النصر والفتح؟ النصر بلدة ايه انتصرنا عليه, جيش انتصرنا عليه. الفتح ده ايه؟ قلبه شرح, شرح الله صدره للإسلام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى عليه السلام بهذا الفتح بهذه الصلح إنا فتحنا لك فتحا فتحا مبينا. سؤال, هو المسلمين لو كانوا قتلوا الكفار في مكة في نفس الوقت ده كانوا انتصروا ولا ما انتصروش؟ كانوا انتصروا. هيجي معانا الآيات حالا نموت ازاي ان هم حقيقة كانوا انتصروا. هم الأقوى فعلا بالأسباب. المسلمين كانوا ينتصروا, لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يكون النصر بدون فتح.

قديرة ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فنزلت الآيات فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أصحابه في قراع الغميم في منطقة بين مكة والمدينة، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات سورة الفتح كاملة على الناس، قالها على بعضها كده. فسكنت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات بتشرح اللي حصل، بتشرح النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه وازاي ان القرار النبي عليه الصلاه والسلام وفتح والحديبيه دي كانت فتح، بتشرح موقف الصحابه والبيعه الرضوان، بتشرح المنافقين اللي رفضوا يخرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، واللي لما النبي عليه الصلاه والسلام هو راجع وعرفوا ان النبي عليه الصلاه والسلام عمل معاهده رجعوا عايزين يكونوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، بتشرح بشرى الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، بتشرح المواقف اللي اللي اللي اللي الصحابه خدوها وللمنافقين خدوها وللنبي صلى الله عليه وسلم اخذها، ثم تعطي ناتج ان الله سبحانه وتعالى رضي عن هؤلاء اصحاب البيعه، وان هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين امتثلوا امر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مثلهم في التوراه وكيف كان مثلهم في الانجيل. ان فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مبين مش فتح عادي، في باب كان مقفول واتفتح، بس ده مش اتفتح فتح بسيط، ده اتفتح واتفتح كل الابواب اللي جنبه. ان فتحنا لك فتحا مبينا، اول فتح نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مساله مغفره الذنوب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. وهل للنبي ذنوب؟ فيقولوا ايه ان هنا حملوا ذلك على ان الله سبحانه وتعالى فتح للنبي صلى الله عليه وسلم باب مغفره الذنوب للبشر، ان كتير من الناس هتدخل في الاسلام، كتير من الناس هيحصل ايه هتتوب. وقد سمى الله الاسلام في غير مرة توبة، فان تابوا واقاموا الصلاة، يعني هو كافر لو اسلم ده اسمه ايه توبة، عشان كده يقول الاسلام يجوب ما قبله والتوبة تجوب ما قبلها. فان هيتفتح باب للمغفرة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقالوا ان معاصي المقربين سيئات او معاصي الابرار سيئات الصالحين، يعني ان يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك مش معناه الذنب بتاع الناس، انما معناه ايه اللي هو الخلاف الاولى اللي كان مفروض انت تعمله اللي في مقامك يعمله، فانت ايه فانت ما عملتوش. فربنا سبحانه وتعالى بهذا الفعل الذي فعلته وبهذا الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، بهذا الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. يبقى مغفرة نعمة ويهديك صراطا مستقيما. قال وينصرك الله نصرا عزيزا. تخيلوا كده كل ده فين؟ في الحديبية. الصحابة كانوا متخيلين الحديبية كانت حاجة وحشة جدا، فجأة نزلت الآيات بتسمي الحديبية فتح ونصر وهداية ومغفرة، ايه ده؟ ونعمة ويتم ده نعمة تمت. النعمة تمت بإيه؟ تمت أن سمح للناس أو أذن الله سبحانه وتعالى في أن يكون هناك قناة لأن يهدى الناس. الناس تسمع دين، الناس تتحاوي في دين. ده كان صعب جدا على نفوس الصحابة، لأن الكفار مجرمين، كفار قتلوا الصحابة وقتلوا أولادهم وأخذوا أموالهم وهجروهم وعادوا الدين ومنعوا الناس أنها تطوف في البيت، مجرمين. لكن الله سبحانه وتعالى أراد برحمته أن يكون هناك باب لتوبة هؤلاء، فقال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. إن في مواقف الشدة محتاجين إيه؟ محتاجين طمأنينة، محتاجين هدوء. وجود النبي صلى الله عليه وسلم سكينة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك سكن لهم. إن وجود النبي صلى الله عليه وسلم في وسط، وجود أهل الصلاح في وسط الناس سكينة. قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، والله سبحانه وتعالى أنزل على هؤلاء سكينة يغدو بها وينقادوا لأمر الله سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهنا يقولوا إيه؟ يقولوا الإيمان بيزيد ولا ما بيزيدش؟ الإيمان بيزيد ولا ما بيزيدش؟ الإيمان يزيد وينقص، دي عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، فهو في زيادة أو في نقصان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. جملة كده إيه عرفوها احفظوها كده، الإيمان يزيد وينقص فهو في زيادة أو في نقصان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ولا الإيمان ينقص بالمعاصي ولا ينقض بالضاد الإيمان إلا بالكفر. والمعاصي بتحبط الأعمال، في معصية بتحبط عمل معين، وفي طاعة بتحبط معصية معينة، ولا يحبط الإيمان كله إلا بالإيه؟ لأن أشركت لا يحبطن عمله إلا بالشرك إلا بالكفر. يبقى ده اللي بيحبط جميع الإيه؟ الأعمال. وكذلك لا يحبط جميع الطاعات إلا بالإيه؟ إلا بالإسلام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم بعد. قال الله سبحانه وتعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. إن توضيح الغاية، إن الغاية المسلمين مش إن أنت تضرب فلان أو تنتقم لنفسك، إنما الغاية إن إنك أنت يغفر ذنبك وتدخل الجنة. إن كما قال علي بن أبي طالب لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. إن أنت ما تخافش على الواقع قوي، خاف من ذنوبك. ونشوف الوقت إزاي إن كان من حكمة الحديبية إن كان في مجموعة من الناس امرأتان وسبع رجال، يعني عد كده الايه يعني تسعة أفراد في مكة كانوا مسلمين ومش قادرين يهجروا، وكانوا بيدعوا ربنا ان ربنا يجعل لهم فرجا ومخرجا. فكان من حكم الحديبية ان التسعة دول ما يؤذوش، ما حدش يؤذيهم. لو كان حصل قتال كان التسعة دول هيجبروا ان هم يخرجوا في القتال فيموتوا او يتأذوا. فسير الله سبحانه وتعالى هذا لاجل هؤلاء الايه المستضعفين اللي ما عندهمش مساحة يعملوا اكتر من كده، ضعيف بس كان بيدعي، كان بيصلي، كان ملتزم بالشرع اللي وصله وبيستخفي. زي كده قصة كان أبوهما صالحة في سورة الكهف لما ربنا سبحانه وتعالى بعت سيدنا موسى والخضر عشان يقيموا جدار لغلامين لأن أبوهم كان إيه؟ كان رجل صالح. فبعث الله نبي مكلم من أولي العزم من الرسل عشان حتى يقيم لهذا الغلام الجدار، عشان كان تحته كنز ليه؟ كنز لهم. هذه معاملة الله. ان وضحت نزلت الايات توضح للناس كيفيه او الهدف الذي لاجله خلقوا. ان العباده مش معناها اضرب، ده مش صح، مش دائما ان انت محتاج القوه، احنا محتاج القوه، احنا محتاج الرحمه. يبقى اول الايات ان فتحنا لك فتحا مبينا، واخر الايات ايه؟ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وحماء بينهم. هذا فتح، ان يطلع مع النبي عليه السلام 1400 واحد عندهم استعداد يبيعوا عن الموت، وفي نفس الوقت لما النبي عليه السلام يقول لهم احلقوا وقصروا يحلقوا ويقصروا. انا عايز اقول لك ان دي مش تربيه نفسيه، دي صدمات نفسيه. ان واحد طالع رحله عمره بعد 30 يوم يقول له انت ارجع مش هنعمل العمره دي تاني، العمره دي مش هنعملها السنه دي. وفي نص المعركه انتهت ايه، في نص الرحله احنا هنقاتل، لا مش هنقاتل، لا هنقاتل، لا مش هنقاتل، فلان مات اعمل بيع، بيع على الموت وبعدين ارجع تاني، وشروط مجحفه. والصحابه تقبلوا نفسيات في غايه المرونه. احنا دلوقتي لما واحد يقول لك انا مش هشتغل الا كذا، ولما يجي يشتغل كذا ما يعرفش يشتغل يقول لك لا فلان لا ما بيحبش يشتغل مع فلان، لا لا صعب، ما كانش عندهم ده اصلا. هو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ناس ممكن ما يعرفهمش، فيه بينهم من بعض دين، دين مهجسه نفوس، ما فيش مساحات، لان انا نفسي تتطلع الى ان يريد يدخل الجنه عليه ان ينقاد لامر الله. قال انا ارسلناك شاهدا مبشرا ومنذرا. طبعا مش عارف اقف مع الايات كلها، لكن اقف مع آية رقم 11، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. دي دايما يا جماعة بيذكر المنافقين في التعليقات على الأحداث الهامة في الشرع. يعني دايما تلاقي في مثلا غزوة أحد وربنا سبحانه وتعالى ذكر المنافقين، في مثلا في الأحزاب تلاقي ربنا سبحانه وتعالى ذكر المنافقين وأقوالهم وأفعالهم. هنا في الحديبية مع أن المعرض ممكن من المنافقين دول أصلا ما ظهروش أصلا في القصة خالص، إلا فين؟ الا في موقف لما النبي عليه الصلاه والسلام اراد انه يخرج، فهم ايه هيروح يعمل ايه؟ راح يعمل عمره، وهو اصلا بينه ومكه حرب، هيموت هيموت يعني. ده بينه ومكه، ده مكه جمعت كل قبائل العرب وجات له في الاحزاب، وهو راح يعمل عمره، راح عندهم ويقول لك احنا مش هنقاتل، احنا هنطوف البيت ونرجع، ومتخيل انه يرجع؟ مش هيرجع يقينا. فقال الله سبحانه وتعالى سيكون لك المخلفون من الاعراب اللي هم رفضوا ان هم يروحوا في رحله العمره من غير قتال اصلا، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. قال له والله أنا كان عندي حاجات، كان عندي زوجة وكان عندي أبناء، وأنا مش مستعد لرحلة العمرة ديت، فاستغفر لنا. هنا يا جماعة نزل العتاب. هو رحلة العمرة فرد؟ رحلة العمرة فرد؟ لا، بس نصرة الدين فرد، وإنك تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك أمر جامع فرد، والتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يحتاج فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجال فرد. التخلف عن النبي عليه السلام ده اسم عظيم، يعني وجود الناس المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النبي عليه السلام هيعمل فيه حاجة عامة، إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يبقى أول عتاب نزل على مين؟ على فكرة أنا عايز أقول لك ربنا فتح باب التوبة ليهم، لكن قبل ما يفتح باب التوبة ليه وصف الأحداث، إن هو بيقول كلام مش هو اللي جواه. عارف لما بيبقى قاعد معاك بيفض مجالس، أنت كنت فين يا ابني؟ كنت في الدرس. أنت كده بتقول لي ما تتكلمش تاني صح؟ أنت سبت الصلاة ليه؟ أصل كنت مشغول كده، مفروض خلاص أنا هسكت بقى. هو هنا انت، هو ربنا سبحانه قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. يا جماعه خلينا صادقين، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم الا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. ربنا قال لهم لا لا لا، انت ما كنتش مشغول مع مراتك وعيالك، لان النبي عليه الصلاه والسلام اصلا قال لعسيد بن عفان اقعد مع مراتك في بدر اللي هي معركه فاصله. يعني لو انت كان الموضوع زوجتك وعيالك النبي عليه الصلاه والسلام كان هو قال لك اقعد. بل ظننتم الا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. انتم ظننتم ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج وان ربه لن ينصره وان هؤلاء سينتصرون عليه وانتم تخافون على انفسكم. قول انا خايف على نفسي، لكن ما تقوليش شغلتنا اموالنا وقالونا. قول انا جبنت عشان تعرف تواجه المشكلة، عشان تعرف ازاي تبقى شجاع بعد ذلك. قال بل كان الله بما تعملون خبيرا. وشوفوا العلاج ان ربنا قال لهم ايه، قال لهم هو انت متخيل ان انت لما تقعد في المدينة وما تخرجش مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقعد في القبيله بتاعتك وتقعدش مع النبي صلى الله عليه وسلم مش هتموت. فواجه الله هذا الجبن بايه؟ بعقيده النفع والضر، انك تعرف ان نفعك وضرك لن يكون لا يكون الا باذن الله. يعني انت متخيل لما تقعد ساكت ان انت مش هينالك ضر؟ قال بل كان الله بما تعملون خبيرا. قال قل فمن يملك لكم من الله شيئا اراد بكم ضرا واراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. آية في من أصعب الآيات. عارف يعني إيه أرض بور؟ في بني آدم بور، الأرض الخصبة اللي لما أنت بتزرع فيها بتنبت، وفي قلب بور. يعني لما تزرع على نبات على أسفلت مش هيطلع، ليه؟ لأن الأرض دي متبورة، الأرض دي مش أرض زراعة. فمهما النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم ومهما الوحي علمكم أنتم بور، أنت مش عايز تنبت، أنت مش عايز تتحرك، أنت مش عايز تبذل، بور. إن من أصعب الاتهامات، من أصعب التوصيفات، وكنتم قوما بور. عارف اللي هو في عربية لما بتزقها بتتزق، وفي عربية بتتزق فين؟ هو عايزك تزقه من هنا لحد اسكندرية وترجع بزق. يا ابني مفيش ده، اللي هو عشان اشتغل للدين لازم يكون مجتمع محيط ظريف، لازم يكون في كل حاجة على ما يرام، لازم يكون انا مكاني معروف، لازم يكون لي مكانة، لازم اكون ببذل حاجة مشاهدة، لازم يكون في اثر واضح. عنده 50 حاجة كده وعليه، لو ما ده مش موجود انا مش شغال. طب ده مش موجود اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عمره وما فيش حاجة، ممكن نموت عادي، ما انت ممكن تموت وانت قاعد، ممكن يحصل كذا، ما ده ممكن يحصل كذا وانت قاعد. قال وكنتم قوما بورا. قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. ان في حاجات محتاجة ايمان. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة وعد الصحابة اللي بيعوا في الحديبية ان هم مغانم اللي هي خيبر. خيبر كانت بعد الحديبية بضعة ايام، يعني الصحابة يدوب رجعوا المدينة لقوا هجوم على المدينة، يدوب عملوا رد فعل على الهجوم بتاع المدينة وبعد كده طلعوا الخيبر. ربنا سبحانه وتعالى قال ان اللي هيدخل خيبر او ان اللي هيغنم في خيبر فقط مين؟ اهل ايه؟ اهل الحديبية. قال ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. لما يرجعوا المدينة بقى، فالنبي عليه السلام المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم على على على قصة الهجوم على المدينة وكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهجوم، وبعد كده قصة خيبر. فلما يرجعوا المدينة بدأت الناس تعمل إيه؟ تهدي بقى اللعب شويه، خلاص احنا الموضوع خلص والحديبيه عدت والكوان نزل، طب ما احنا نعمل ايه؟ ايه عايزين نطلع معاكم في خيبر. وربنا وعدهم ايه؟ وعد المسلمين ان هم يغنموا في فتح قريب. فهم عايزين يطلعوا في خيبر يعملوا ايه؟ يقتلوا، لان هم عارفين ان هنا نزل وعد بالنصر. قال سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. ربنا سبحانه وتعالى قال مش هتخرجوا، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. إن أنت ما تتكسفش يا عم، ربنا قال كده أنت مش جاي. ربنا بيقول له عصام قول لهم كده، قول له أنت مش جاي، لأن ربنا قال إنك أنت مش جاي. اللي هيطلع في خيبر فقط أهل الحديبية، اللي هو وينصرك الله نصرا عزيزا، اللي هو مغانم ربنا سبحانه وتعالى وعدها لهم. فقال قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، انتم مش هتيجوا معانا، تخيل بقى ان الموقف ان الناس دي جايه بقى وايه خلاص احنا المره الجايه بقى هنعوض. قال لهم لا تعوضوا بقى لما يكون في غزوه فيها ايه فيها قتال، لكن خيبر انتوا ايه تقعدوا هنا. كذلك قال الله، كذلك قال الله من قبل. هم عملوا ايه؟ قالوا فسيقولون بل تحسدوننا. قال له على فكره بقى الكلام ده من عندك انتوا اللي مش عايزين نغنم. طب ما احنا هو عايزين نشتغل الدين وانتوا اللي مانعيننا اهو. انت مش انت باصص لي في في الحاجه اللي انا هاخدها ما تسيبها لي. فقال تعالى فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. كل المخلفين ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون. قال لهم فتح لهم باب توبه. قال لهم لو انتم عايزين تتوبوا لما يبقى فيه قتال في حنين او تبوك بقى، لما يبقى فيه في قوم اولي باس شديد في قوه وتعالوا معانا. انتوا خليكم انتوا بتوع القوه، لما يكون فيه قوه تعالوا معانا. كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون، فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. الايات الثانيه قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أثابهم فتحا قريبا قالوا فتح مكة، إن هيبقى في فتح قريب من الحديبية، وقيل الفتح فتح قريب فتح خيبر، إن ده كان أقرب حاجة إلى إيه إلى الحديبية. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه يعني الحديبية وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية المؤمنين وهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. يبقى لو حصل قتال في وقت الحديبية مين اللي كان يكسب؟ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وما اللي حصل الحديبية؟ يعني لو احنا كنا قاتلنا كنا ننتصر، وما اللي حصلت؟ قال سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة يعني بالحديبية من بعد أن أظفركم عليهم بعد ما انتصرتم عليهم مرات ومرات وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم على المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. الهدي اللي هو الجمال والسبعين الهدي اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم الجمال والبقر التي كانوا يسبحونها لله تقربا الله سبحانه وتعالى. قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطؤوهم. يعني لولا أن كان في سبع رجال وامرأتان في مكة، لولا أن هؤلاء كانوا موجودين ربنا سبحانه قال أمركم أن أنتم تخشوا وتفتحوا مكة. قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني لولا أنكم كنت هتؤذوا هؤلاء وأنتم مش عارفين. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا، يعني لو حصل مفارقة، لو تزيلوا المزايلة يعني التفريق، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني لو كان السبعة والتسعة دولة كانوا أصبحوا مؤمنين وهجروا كان ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحصل إيه؟ أنه يقاتل. فكانت من من من الحكمة ومن الأسباب صلح الحديبية حماية التسعة. تسعة تخيلوا يا جماعة، تخيلوا دين يقيم معاهدة لأجل حفظ دماء تسعة. تخيلوا علاقات دولية بتحصل عشان تسعة، عشان امرأتان. دين يحتيم المسلمين، يحتيم البشر، ان انت تفخر بانتمائك لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقبل ان حد من الصحابه يموت وهو يقتل او يغدر به وهو لا ياخذ رد فعل قوي. قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. النهارده لما تشوف المسلمين وهم بيتقتلوا والاعداد الرهيبه اللي بتقتل يوميا في المسلمين، اين عزه المسلمين؟ اين قوه المسلمين؟ ان بقى عادي تسمع كل يوم اتقتل في ليبيا قد كذا، اتقتل في سوريا قد كذا، اتقتل مش عارف فين قد كذا، بقى ده الخبر اللي الطبيعي. ما عادش تحس ان في مشكله ربنا سبحانه وتعالى جعل يعني انا اقول لك ان مش مفرمة نفوس ان الصحابة الموقف كان بالنسبة لهم صعب جدا والمعاهدة كانت مجحفة حقيقة ومع ذلك قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقبل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. النبي صلى الله عليه وسلم مش عارفهم، الصحابة مش عارفينهم، لكنهم بينهم وبين ربهم علاقة. هو بيقف في الليل يدعو له يا رب. فسخر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وجند الإسلام لأجل هؤلاء. قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، عارفين أن واحد يطأ شيء، قال فتصيبكم منهم أي تصيبوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين يعني لو أن أصبح هؤلاء في فريق وهؤلاء في فريق لو خرج هؤلاء لكم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. لماذا يقاتل الكفار المؤمنين؟ ليه الكفار بيقاتل المؤمنين؟ حمية، حمية الجاهلية، عنده حمية مش قادر ان هو يتخلى عنها. طيب كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحمية؟ به بالسكينة بالرحمة، واجههم بالحوار، واجههم بعقد الامان. واحد غضبان شديد الغضب، ربنا قال له ادفع بالتي هي احسن. فالرجل صفي، قال جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. ثم قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، إن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق. هو هيطوف في البيت؟ هيطوف في البيت، لكن هيطوف في البيت وهو كان محارب لمكة غير هيطوف في البيت. عارفين فتح مكة أو الناس اللي دخلت في السنة دي في دين لا كم واحد؟ أكثر من اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايشه أو آمن به أكثر من كل المسلمين اللي قبله بالنبي صلى الله عليه وسلم بخمس أضعاف. يعني في السنة دي، بس في السنة دي بتاعت الحديبية ديت ما بين الحديبية وفتح مكة، أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من اللي النبي صلى الله عليه وسلم بقاله 19 سنة بيعمله. إمتى؟ لما الناس ادت لنفسها مساحة انها تسمع، لما الناس بطلت حمية، لما بطلت تقاتل الدين لاجل ان هو عنده حمية، لما بدأ بس يسمع يفهم، لما بقى عنده مساحة ان هو يفكر هو بيقول ايه او بيناقش في ايه. قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. حقيقة أن الدين منتصر، يعني شاء من شاء وأبى من أبى، بعز عزيز عز الله به الإسلام، بذل ذليل أذل الله به الكفر وأهله. الدين سيقوم. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل، يعني لا يتعز يتعز ولا يتزل يتزل، والدين هيتم. يعني لو حد متخيل إن الدين ينقص، لله ميراث السماوات والأرض، العاقبة للتقوى. هي مسألة صراع، مسألة مداولة، امتحانات، بلاءات. وكان آخر آية في السورة، سورة الفتح، الآية التي كانت حقيقة هي أعظم الفتح، أن هناك رجال يحملون الدين. يعني لو أنت ليه كلمة عمر بن الخطاب هو بيقول أتمنى ملء هذه الغرفة رجال مثل أبي عبيدة عامر بن الجراح، اللي هو لو أنت هتتكلم في الفتح اللي على المستوى الدولي، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، لكن أعظم فتح أن هناك رجال يحملون الدين، أن هناك شباب قرروا أن هم يضحي بكل شيء لأجل الدين. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أن هؤلاء الذين كانوا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع هؤلاء لازموا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء اجتهدوا أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن في فرق إن واحد بيتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد معه في مواقفه، معه في أوامره، معه في الانقياد لأمره، يعزروه ويوقروه إنه هو بينقاد لأمره، بينصره، عنده استعداد. عارفين لما شيخ الإسلام كان بيقول مررت يوما في السوق فإذا برجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقمت فضربته فأخذوه واعتقلوه وضربوه في السجن، فقال أجمل يوم يوم أن ضربت لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعزر النبي صلى الله عليه وسلم، ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، يوقر النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو واحد بيحامي عن الدين، عنده استعداد يبذل لأجل الدين. قال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هو عنده ميزان في قلبه، رحماء بينهم. إن احنا أحيانا بتشوف لما في ناس بها أختم، يعني في ناس بتبقى ندمت إنك أنت عرفتها في حياتك. ليه بتاعتك؟ هو ما بيشوفش الا اخطاء اصحابه، ما بيشوفش الا اخطاء اهل الدين، هو بما انه محتكب اهل الدين فما بيعرفش يشوف، ما بيعرفش يوزن الاشياء. يقول لك ايه الشيخ فلان عمل كذا والاخ فلان عمل كذا، يا عبدي ما فيش حد خالص من الكفار بتشوفه، فيش حد من المعادين للدين بتشوفه، ما بتشوفش الا بتوع الدين بس، اللي هو فين رحماء بينهم، ان طريقه المعامله مختلفه، هو نفس الشخص، لكن ينبغي أن تكون هناك طريقة المعاملة على التوحيد، على الإيمان، ينبغي أن تفرق بين الإيمان وغيره. قال رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. العكس ما بيحصل، نحن يبقى إيه؟ إحنا بنبقى لما يجي واحد من الكفار تلاقيه بيحتفل وبيعمل وكأن يعني ده النبي دخل عليه، يعني في غاية الترحاب وفي غاية التوقير وفي غاية الاحترام، بيحترم كلامه وشكله ولبسه وطريقته، بيحترم فيه كل حاجة. ولما يجي عند الدين، يجي بقى عند الناس الغلبانة بتاعت ربنا، ولا اللي بيصلي، ولا اللي عنده خطأ من أخطائه، هو خطأ، أنا بقول إن هو خطأ، بيتعامل معاه بشدة وهو يعني في غاية الغلظة. ليه؟ ما عادي يا جماعة، بني آدم بيغلط، الطبيعي مش ده، طبيعي إن الإيمان لما بيدخل، الإيمان قيمة عظمى ثقيلة، الإيمان لما بيدخل بيخليك ترى الأشياء بنظارة الإيمان، فبترى المؤمنين بطريقة وبترى المشركين بطريقة. في كل الناس يا جماعة بتعرف تفرق، في واحد دماغه كلها رغبة فيها مثلا الـ الـ التقدم الدنيوي، فلما بيلاقي واحد دنيويا متقدم يعمل ايه؟ يعظمه. في واحد بيعظم الفلوس، فلما بيلاقي واحد ماديا غني يعمل ايه؟ يعظمه. في واحد بيعظم العلم، فلما بيلاقي واحد بيعرف يتكلم بكلام منمق او قوي يعظمه. كل الناس عندها قيم فارقة في حياتها. القيمة العظمى التي ينبغي ان تكون في قلوب الناس هي الايمان، انك بتشوف الاشياء بنضارة مشرك ومؤمن، بنضارة مسلم وكافر، نضارة التي ارادها الله سبحانه وتعالى، نضارة العقيدة، نضارة الايمان والكفر. قال أشداء على الكفار رحماء بينهم، دي أول صفة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يتكلم تراهم ركعا سجدا، يعني قبل ما يتكلم إنك أنت لو عينك اطلعت عليهم هتلاقيهم بيعملوا إيه؟ أعمال المؤمنين إيه؟ ركوع وسجود، بيصلوا. لكن قبل ما يتكلم على الركوع والسجود، قبل ما يتكلم على الصلاة، يتكلم على نظارة، على المعاملة، على فهمهم، على تفريقهم في المعاملة بين الكفار وبين المؤمنين. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجليا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، دي عروة، اوثق عرى، اللي هي كلمة ابو سلمان الدراني وهو بيقول انه لو انه يصلي ويصوم ويزكي لا يشعر او لا يحقق الايمان حتى يحب في الله ويبغض في الله، ان هو مش هيذوق الايمان، اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة، مش هيعرف يبقى الإيمان له ثمرة في قلبه، الإيمان مش هيقوم بداخل قلبه إلا لما يغير علاقاته بالناس وتصوراته. إن أنت اللي بتيجي تهاجمه ده هو مين؟ على فكرة هل معناه إن أنا ما هاجمش لو واحد أخطأ؟ هاجم وانصح وكل حاجة، بس افهم أنت عندك معيار قد إيه؟ يعني لو أنت بتهاجم الكفار وبتهاجم المؤمنين على الأخطاء، ده زي ده إزاي؟ وهنا في قيمة عليا، ده بيكفر بربه وده بيؤمن بربه. هو كلمة رب دي عندك ملهاش اي قيمة؟ يعني تصور ان انت الايمان بالله سبحانه وتعالى ده ملوش عندك اي قيمة؟ الخطأ اللي هو اخطأه ده في حق الله ده ملوش اي قيمة؟ الخطأ الوحيد اللي انت مكبره ومعظمه ان هو مثلا ازاي يقول كده وما يقولش كده، ونسيت ان في خطأ معظم كبير، ان الشركة لظلم عظيم، ان انت بتقول لي حق الناس، طب يا عم وحق ربنا؟ يعني لو احنا هنتكلم على الظلم على الناس، طب وحق الله سبحانه وتعالى؟ والظلم الذي يحدث يصدم الناس أنفسهم بأن يكفروا بالله وأن يشحدوا الله حقه في أن يعبد، ده ملوش أي قيمة عندنا. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني بتوع ربنا هتلاقيهم دايما بإيه؟ بيصلوا ولهم سيمة في وجوههم. منين السيمة دي؟ واضحة، الناس دي بتصلي. لو طلعت على واحد هتقول لي أصل راجل ما أعقل ما أزغف ما أجل بيصلي. لما يجي واحد يتقدم لوحدة اسألي عن إيه بيصلي، لما يجي واحد هيشتغل عندك اسأل بيصلي. يا جماعة اللي ما بيعظمش دين ربنا صدقني والله لن يكو فيك إلا ولا ذمة. الذي لا يعرف لربه حقا كيف يعرف لك حقا؟ ده سؤال واضح. قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود ثم قال ذلك مثلهم في التوراة. طيب يبقى ده مثل بتوع الصحابة في التوراة، مثلهم بقى في الإنجيل يعني ده معناه أن الصحابة ذكروا في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كذرع أخاه شطه فأذره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إن المثل الآخر في الإنجيل هو كأنه زرع، الزرعة دي أنبتت إيه؟ أنبتت فروع، وهذه الفروع قوية فتقوى الأصل بالفرع وتقوى الفرع بالأصل. إن هؤلاء ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، لو كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصاره أنصار الله. إن هؤلاء مثلهم بقى في الإنجيل النصرة، زرعة أنبتت إيه؟ شط فروع. قال كذرع أخاه شطه فأذره فاستغلظ، أي استغلظ الأصل بإيه؟ بكثرة الفروع فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الفلاحين الكفار الفلاحين اللي كفل غطى والنبات يغطي وجه الأرض، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. على الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا.